ما تجذبني الفتن ومجاذب المغوين للغاوين شيوخ الدار تكرم يا شيوخ الدين الإعلامي لحى مفروض يكتب في طوارفها صنع في الصين تجارية لها طابع تجاري ما هو إسلامي لحى مفروض يكتب في طوارفها صنع في الصين تجارية لها طابع تجاري ما هو إسلامي في قلبي غيرة لداري وفي رقبتي ولاء ودين الحكامي عسى رقبتي فدا وقفات حكامي في قلبي غيرة لداري وفي رقبتي ولاء ودين الحكامي عسى رقبتي فدا وقفات حكامي أنا وجهي بلادي يا بلادي ما معي وجهين ولائي حامي أكثر من نقاش الواقع الحامي نعم ما عندي إلا قول بن باز وبن عثيمين سموا بالعلم لين العلم خلا قدرهم سامي نعم ما عندي إلا قول بن باز وبن عثيمين سموا بالعلم لين العلم خلا قدرهم سامي إذا الجامي من يصون البلاد وما يخون الدين أنا الجامي أنا الجامي أنا الجامي أنا الجامي.